لم يعرفوني بظلال التي تمتص لوني في جواد الشفا وكان جهدي عندهم معرضا مستاذني اعشق جمع الصور لم يعرفوني بظلال التي تمتص لوني في جواد الشفا وكان جهدي عندهم معرضا.